ليه دايما معرفش بتقول لي ما اقدرش ليه دايما معرفش بتقول لي ما اقدرش ده العمر يروح كله في ما اقدرش انا ما اقدرش محتار وياك في جفاك ولوقك على بعدك ما اقدرش انا صدق ما اقدرش قلبي مشغول وياك على طول والانت تقول ما اقدرش عندك معرفش ليه دايما ردك ايه اخرت عندك معرفش ليه دايما ردك ما اقدرش ليه دايما معرفش بتقول لي ماقدرش ليه دايما معرفش بتقول لي مقدرش ده العمر يروح كله فما قدرش انا ما قدرش محتار وياك في جفاك ولقاك على بعدك ما قدرش انا صدق ما قدرش قلبي مشغول وياك على طول والانت تقول ما اقدرش ليه دايما معرفش بتقولي ما اقدرش ليه دايما معرفش بتقولي ما اقدرش ده العمر يروح كله فما اقدرش انا ما اقدرش ذنبي وياك أفضل في مرشوقي وصوتي ساكت على ذلي ولا وشي وتملي تقولي ما قدرش ساكت على ذلي ولا وشي وتملي تقولي ما قدرش ساكت على ذلي ولا وشي وتملي تقولي ما قدرش آه ما قدرش دايما معرفش بتقولي مقدرش ليه دايما معرفش بتقولي مقدرش ده العمر يروح كله في مقدرش انا مقدرش محتار وياك في جفاك ولقاك على بعدك مقدرش على صدق مشغول وياك على طول والامتى تقول